إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس عباد الله، ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ففي هاتين الآيتين وآيات أخر من كتاب الله عز وجل بيان وتحذير عظيم من رب العالمين سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين من كيد الشيطان الرجيم، ومن أن يستحوذ على العبد، فإن الشيطان إذا استحوذ على العبد أنساه ذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا أنساه ذكر الله عز وجل أنساه الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. معاشر المسلمين عباد الله، فهنا سؤال: هل أحد ينسى نفسه؟ هل أحد ينسى نفسه؟ الجواب نعم، ينسيه الله عز وجل العناية الروحية بنفسه. فإذا نسي نفسه بسبب عدم ذكره لله عز وجل، أو بسبب تركه لذكر الله عز وجل، فقد أنسى نفسه. أيها الناس عباد الله، ربنا عز وجل يخبرنا في كتابه الكريم عن خطوات يسلكها الشيطان مع هذا الإنسان، وخطوات جمع خطوة، فهو يخطو خطوة، إن نجح في هذه الخطوة انتقل إلى خطوة أخرى، وهكذا خطوة بعدها خطوة حتى يصل إلى مقصوده أو إلى بعض مقصوده من العبد. أيها الناس عباد الله، ومن هذه الخطوات التي يسلكها الشيطان الرجيم مع الإنسان ما أخبرنا به ربنا عز وجل أنه أي الشيطان الرجيم يلقي في قلب العبد الوهم والضعف وعدم أخذ هذا الدين بقوة وبجدية وبعدم أخذ هذا الدين من جميع جوانبه. قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومن خطواته التي يلقيها على العبد الهزل والضعف والتساهل في أخذ الدين من جميع جوانبه. وربنا عز وجل يحب من العبد أن يأخذ هذا الدين ويدخل في هذا الدين من جميع جوانبه وبقوة. قال ربنا عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. ويقول ربنا عز وجل لموسى عليه السلام: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير. هكذا يأمرنا ربنا عز وجل أن نأخذ هذا الدين من جميع جوانبه وبقوة، لا بتساهل لا بهزل لا بضعف. فإن الشيطان معاشر المسلمين يلقي في قلوب العباد الوهن والضعف تجاه هذا الدين الحنيف. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وتعلمون أن الإيمان يزيد بالطاعة ويقوى بالطاعة ويضعف وينقص بالمعصية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وإنك لتعجب من حال بعض الناس أصلحهم الله، إذا رأوا العبد مستمسك بهذا الدين ومن قاد لله عز وجل يقولون عنه متشدد متطرف صاحب غلو. لا والله، ربنا عز وجل يأمرنا بهذا، أننا نأخذ الدين بقوة وبجدية لا بهزل وكسل. كيف متشدد؟ فوالله إنها ليخشى على أصحاب هؤلاء الذين يقولون مثل هذه المقولات البائرة، من أين يأتي قوة الدين وأنت تربي؟ من أين يأتيك قوة الدين وأنت مع الفواحش ومع المعاصي؟ من أين يأتيك قوة الدين؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. احذر أيها المسلم من أن يتسلط عليك هذا العدو الرجيم، الشيطان الرجيم، فإنه إذا تسلط على عبد من عباد الله يصير آمرا بالفحشاء وآمرا بالمنكر، كما قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. نص من رب العالمين سبحانه وتعالى أن من يتبع خطوات الشيطان صيره آمرا بالفحشاء وآمرا بالمنكر. احذر عبد الله من أن يستفزك الشيطان الرجيم أو يستجيرك الشيطان الرجيم، فإنه يسلك مدارج الهلاك مع العبد خطوة بعد خطوة خطوة بعد خطوة. قال ربنا عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هكذا يخبر ربنا عز وجل عن هذا العدو المبين: يا أيها الناس كلوا مما رزقناكم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذا الشيطان عدو لنا مبين مبين. هكذا يخبر ربنا عز وجل عن هذا العدو: إنه عدو مبين. إلا أن حال بعض الناس أصلحهم الله يقولون: لا، هو ولي حميم، هو صديق، هو ناصح أمين. لذلك تجد بعض الناس قد زج به الشيطان في المعاصي. من خطواته التي يسلكها مع العبد التخويف بالفقر. كم من إنسان زج به الشيطان في المعصية بسبب أنه يخوفه من الفقر. هذا يعمل في البنوك الربوية بسبب أنه يخاف من الفقر، وآخر يدرس في المدارس الاختلاطية بسبب أنه يبعد عن نفسه الفقر، وآخر يكذب في بيعه وشرائه، وآخر يرتشي، وآخر يكذب. حدث ولا حرج. كل ذلك يا معاشر المسلمين خوفا من الفقر. يرتكبون المعاصي والفواحش، وما ذاك إلا من الشيطان الرجيم العدو المبين يخوفهم من الفقر. إن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هكذا يخبر ربنا عز وجل عن هذا العدو المبين. قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. نعم معاشر المسلمين، التخويف بالفقر كل هذا من مدارج الشيطان التي يسلكها مع هذا العبد وهذه الخطوات. فكن حذرا أيها العبد من عدوك من عدوك. ربنا عز وجل يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا أي خلقا وأمما كثيرا أفلم تعقلون. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أمما وخلقا كثيرا أضلهم الشيطان بسبب هذه الخطوات وهذه المدارج والمسالك التي يسلكها معهم. فلهذا كن حذرا أيها العبد من خطوات الشيطان. الشيطان قد يأتيك من جانب الرغبة في مجالس المبطلين، يرغبك ويحبب إليك كل ما يسخط الله عز وجل وكل ما يغضب رب العالمين، يحببه إليك ويراقبك فيه ويبغضك إلى مجالس الخير وكل ما يرضي رب العالمين. قد يأتيك من هذا الجانب، وإما ينسينك الشيطان بعد الذكر فلا تقعد مع القوم الظالمين، هكذا يخبر ربنا عز وجل. يأتيك من هذا الجانب، وقد يأتيك الشيطان من جانب النفخ والأز، يؤزك الشيطان ويزين لك الشيطان الباطل كما فعل بالكافرين. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، هكذا يخبر ربنا عز وجل. يأتيك من هذا الجانب، جانب الأز والتزيين. وقد يأتيك الشيطان وينفخ فيك الشيطان حتى تتعاظم وتتكبر وترى الناس كلهم ليسوا على شيء، لأن له همزات وله نفخات. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو بهذا الدعاء العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويستعيذ بالله من هذا العدو المبين، من هذا العدو المبين. ومن خطواته ومدارجه التي يسلكها مع الناس التحريش. إذا لم يجد شيء دخل عليك من هذا الجانب، جانب التحريش. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش. انتبه لهذا العدو المبين، قد يأتيك من هذا الجانب إذا لم يستطع من جوانب أخرى، يأتيك من هذا الجانب يحرش بينك وبين أبيك وبينك وبين أمك وبينك وبين زوجتك وبين أقربائك وأرحامك وأصدقائك. هذا عدو. وربنا عز وجل قد حذرنا من هذا العدو، وأنه يوم القيامة في تلكم النار المظلمة يجعل الله عز وجل له منبرا من نار، فيقوم خطيبا في الناس في أتباعه الذين قد أدخلهم النار موعظة بليغة، وعظهم إياها هذا الشيطان الرجيم. فينبغي لنا معاشر المسلمين أن نتقي الله عز وجل، أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا، وأن نبتعد عن هذه الخطوات التي يلقيها هذا الشيطان الرجيم. الحمد لله حمدا، والشكر لله شكرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول ربنا عز وجل عن هذا العدو الودود: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم فما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه موعظة من إبليس لأتباعه. ولكن أين هذه الموعظة؟ هل هي في الدنيا؟ لا، في النار عياذا بالله، في النار. ولهذا معاشر المسلمين، خطوات الشيطان كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ذكرنا فيه غنيا وإشارة. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أرشدنا بإرشادات نبوية عظيمة ووقايات نبوية عظيمة يستطيع من خلالها العبد أن يتقي خطوات هذا الشيطان وهذا العدو المبين. من هذه الوقايات ما جاء عند أبي داود والترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا خرج أحدكم من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الملك: هديت وكفيت وتنحى عنك الشيطان. ثلاث خصال عظيمة في هذا الحديث. إذا خرج أحدكم من بيته وقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الملك: هديت وكفيت وتنحى عنك الشيطان، أي كفاك الله عز وجل شر هذا العدو، سواء كان من الجن أو من الإنس، لأنك متوكل على الله عز وجل، معتمد على الله سبحانه وتعالى. فهكذا ينبغي لنا معاشر المسلمين أن نأخذ بهذه الإرشادات النبوية وهذه الوقايات النبوية من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذه الوقايات التي يتقي بها العبد هذا العدو المبين ما جاء في مسند الإمام أحمد والطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا خرج أحدكم من بيته فكان بباب بيته رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإذا خرج إلى ما يرضي رب العالمين وفي طاعة الله عز وجل تبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط رب العالمين تبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. وكل واحد منا طبيب نفسه، هل أنت حين خرجت من بيتك في طاعة الله عز وجل وفي عبادة الله، أم أنك في سخط الله عز وجل وفي غضب الله عز وجل؟ فإن كنت في طاعة الله عز وجل تبعك الملك، وأنت في حفظ الله عز وجل وتحت راية الملك حتى تعود إلى بيتك، لأنك قد كفيت وقد هديت وتنحى عنك الشيطان. وإن كنت في معصية الله وخارج من بيتك ساخط لله عز وجل فأنت تحت راية الشيطان، ويقودك يمنة ويسرى ويتلاعب بك الشيطان ويستحوذ عليك الشيطان، لأنك خارج في معصية الله تبارك وتعالى وفي سخط الله عز وجل، تبعك الشيطان برايته. الحذر الحذر معاشر المسلمين، والطاعة الطاعة. نعم معاشر المسلمين، ومن هذه الوقايات الربانية والنبوية قراءة آية الكرسي عند النوم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قرأ آية الكرسي عند نومه لم يقربه شيطان حتى يصبح، لم يقربه شيطان حتى يصبح. وكم الذين لا يذكرون الله عز وجل عند نومهم، بل ربما أحد كالحمار لا صلاة ولا عبادة وعند النوم يرمي بنفسه. هذا قد استحوذ عليه الشيطان، بل قد بال الشيطان في أذنه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حين أخبر برجل لا يصلي الفجر إلا بعدما تطلع الشمس، بعدما تطلع الشمس، قال: ذاك شيطان، أو ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. وكم من عباد الله عز وجل من قد جعلوا آذانهم حمامات للشياطين. إيه والله، يبول في آذانهم الشيطان الرجيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، نم عليك ليل طويل، نم عليك ليل طويل، فإذا قام وذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقد كلها، انحلت العقد كلها، ثم أصبح طيب النفس. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يقم ولم يذكر الله عز وجل ولم يتوضأ ولم يصلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح خبيث النفس كسلان، أصبح خبيث النفس كسلان. احذر معاشر المسلمين، احذروا كل الحذر من هذا العدو المبين. ومن هذه الوقايات النبوية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر، قال: إذا دخل أحدكم البيت وقال بسم الله، قال الشيطان لأعوانه: لا مبيت لكم، لا مبيت لكم. وإذا ذكر الله عز وجل على طعامه، قال الشيطان لأعوانه: لا مبيت لكم ولا عشاء، لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل أحدكم البيت ولم يذكر الله ولم يسم الله على الطعام، قال الشيطان لأعوانه: أدركتم المبيت وأدركتم العشاء. يا سبحان الله، أدركتم المبيت وأدركتم العشاء. فالواجب عليك أن تجعل بينك وبين هذا الشيطان الرجيم وقاية، لا يستحوذ عليك ولا يدخل معك البيت ولا يأكل الطعام ولا الشراب. ولكن تعجب من حال كثير من المسلمين أصلحهم الله، الشيطان يبيت معهم ويأكل معهم ويشرب معهم، بل ويجامع الزوجة معك. بعض الناس يمكن لهذا العدو المبين أن يجامع زوجته معه. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فقدر بينهم بولد لم يقربه الشيطان ولم يتسلط عليه الشيطان. هكذا يرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان. وكم الذين يأتون أهليهم لا يذكرون الله، بعضهم يغني وبعضهم يزمل عياذا بالله. والشيطان قد وعد أنه سيشاركنا في الأموال وفي الأولاد وفي كل شيء، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. لا بد أن تتخذ هذه الوقايات يا عبد الله، تقي بها نفسك من هذا العدو المبين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فنسأل الله عز وجل بمنه ولطفه أن يقينا شر هذا العدو المبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.